إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم ربي إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أنت ربي سندي وعليك اعتمادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأنه أحاط بكل شيء علما. معاشر الإخوة الأعزاء، الإنسان كون الله سبحانه وتعالى من مادة وروح. إذن في باب العلاج، الماديات كتعالج بالماديات طبيعة الحال، مع الاستشفاء بالقرآن والتوجه الله سبحانه وتعالى. أما الأمراض العضوية، يعني الأمراض اللي هي ناتجة عن الإصابة مثلا بواحد الميكروب أو فيروس أو خلل في الوظائف وفي الأعضاء، هذه كتسمى أسباب عضوية، كيكون العلاج ديالها بالطب البشري. إذن الروح كان عالجها بالروحانيات الشرعية، يعني القرآن والأدعية والتحصنات والاستعاذات الشرعية. وبطبيعة الحال مع فترة العلاج كان ابتعدوا عن العقاقير الطبية، لأن العقاقير الطبية في هذه الحالة ما كتنفعش، وما يمكنش يكون العلاج صحيح إلا إذا كان تشخيص صحيح. يعني لك الإنسان مريض بمرض السحر ما يمكنش نعطيه الدواء ديال مرض العين، ولك الإنسان مريض بمرض العين ما يمكنش نعطيه الدواء ديال المس الشيطاني. لكل داء دواء، ولا بغينا واحد يعني التقسيم دقيق. فالمرض العضوي هو قسمان، كل إنسان الله يحفظنا ويحفظكم اللي عنده واحد المرض عضوي في يديه ولا في رجليه ولا في راسه، كيكون عضوي بحت، يعني المسألة هي مسألة طبية ما عندهاش علاقة مع العالم ديال الروحانيات. وكاين مرض اللي هو عضوي ولكن في نفس الوقت روحي، يعني كيكون الإنسان عنده واحد المرض ولا واحد الشلل، وهذاك الشلل يعني هو راه مرض طبي ولكن السبب ديالو هو مرض روحي. وهذا غادي نفصلو ان شاء الله وغادي نوضحوه ملي ندخلوا لوسط الموضوع. اذا المرض العضوي اللي عنده شي مرض في الذات ديالو عضوي بحت، يعني ما عندوش علاقه مع الروحانيات، فالعلاج ديالو هو علاج مادي، يعني يمشي عند الطبيب. هذا المرض كيتسمى مرض طبي، خصو ياخذ بالاسباب ويمشي يدوز وياخذ الدواء ثم يدعي الله سبحانه وتعالى باش يشافيه. اما اللي عنده المرض المزدوج، يعني مرض عضوي ولكن السبب ديالو هو الجن، ان الانسان كيكون مصاب عضويا وروحيا، هنا كيكون الانسان في حاجه للعلاجين، يعني العلاج الطب البشري والعلاج الروحي، وهو العلاج بالقران الكريم. اما المرض الروحي المحض، هو اللي كنقولوا احنا بالدارجه الانسان مسكون او مسحور او ضربه العين، فهذا يعني هذا المرض الروحي شنو هو التعريف ديالو؟ هو انك تتم واحد المصارعه بين روح خارجيه للبدن ديال الانسان مع الروح ديال الانسان المصاب. يعني الروح الخارجيه اللي هي الجن كتقهر الانسان وكتغلبه. وعرفوا الاطباء، حتى الاطباء عرفوا هذا الصرع بعد ما اعترفوا به، يعني ما كانوش كيعترفوا بهذه الماده، من اللي اعترفوا بالصرع قالوا أن الصرع هو تغير مفاجئ في الكهرباء ديال المخ، إما بزيادة لعضو أو سائر الأعضاء فيسبب صرعا جزئيا أو كليا. يعني إما الإنسان الجين كيتمركز ليه في المخ ديالو كيكون هذاك التمركز ديالو، إما بزيادة لعضو يعني كتصبح اليد كتحرك كنقولوا حنا كترفرف بوحدها ولا الرجل كتحرك بوحدها، وإما كيكون العكس كيكون بالنقصان أن واحد اليد كتشلل ولا إنسان كيتشلل على عينيه ولا رجليه كتشلل، كيكون هذا نقص ما يسمى بالخذلان لعضو أو الإنسان يتشلل كاملا سائر الأعضاء. وفي هذه الحالة كيكون الآثار عضويا وكتركز هذه الروح اللي كنسميوها حنا الجن الروح المتسلطة فين كتركز؟ في المخ والعقل والقلب والأعصاب، ومن هنا كتكون الأمراض العقلية والنفسية والعصبية. شحال من واحد مسكين راه مسطي ما عندوش العقل ولا عنده مرض نفساني ولا عنده العصب، وداك الشيء كله من جايو جايو من أمراض الروحية من العالم اللي كنسميوه عالم الجن. ولا بغينا كذلك نقسموا هذا النوع حتى هو بالتدقيق، فالمرض الروحي حتى هو قسمان، كاين روحي عضوي إنسان اللي ضربوا جن وخلى فيه واحد الأثر، فم عواج ولا عين عواج كيتسمى هذا، خلى واحد الأثر عضوي. ومن خلال التجربة ديالنا في هذا العالم ديال الصرع توضح لنا أن الجن عندهم واحد الإمكانيات كبيرة في الإصابات العضوية، مثلا يصيبوا الإنسان بالشلال، بالبكم ما يبقاش يتكلم، بالصم يصمكوه ما يبقاش يسمع، وبعد مرات يعميه وما يبقاش يشوف. وفي هذا الباب هذا كيسيطر الشيطان أو الجني، علاش كيسيطر؟ كيسيطر على المرابط ديال الأعصاب، كيشد أعصاب معينة وكيتحكم فيها كيصبح الإنسان عنده واحد الشلال عضوي. وكل إنسان اللي الذات ديالو سليمة، هذا التقسيم الثاني، لكن المرض ديالو فقط روحي. وفي هاد النوعين الروحي البحت والروحي العضوي كنصح باش الإنسان يتوقف على الدواء ديال الطبيب. إذا كانت المسألة روحية أن الإنسان يبعد من الأدوية، شنو غادي يدير؟ لأن أولا هاد الأدوية ما غادي تجيب لي حتى شي فائدة. شحال من واحد دوز عند الطبيب وعطاه الأدوية وبقى الحالة هي الحالة، زيادة على الأضرار اللي كتسببها الأدوية اللي كتحتاج لدواء آخر. وهذه الأدوية اللي كتوجدوا الآن اللي كيتعطاو الإنسان ديال الأمراض العقلية والنفسية كتلقاها هي عبارة عن منومات ومخدرات. إذا يتوقف على الأدوية وبعدها خاص هذاك الإنسان اللي غادي يصرع خاصو يحدد النوعية ديال الإصابة الروحية. هذا الإنسان شنو عنده؟ واش عنده مس شيطاني؟ أو عنده السحر بالأشكال ديالو المختلفة، لأن كاين 9 أنواع ديال السحر؟ أم عنده إصابات شيطانية بحال النزيف اللي كيصيب المرأة؟ أو عنده المسائل ديال الربط؟ أو تكون عنده إصابة روحية ديال الجسد إلى غير ذلك، يعني أنواع شتى. واعلموا جزاكم الله خيرا أن الإصابات الروحية عندها أعراض، منها ما هو في اليقظة ومنها ما هو في المنام. يعني ما يمكنش أي إنسان مريض تجي تقول له راك مسكون، راه ضاربك جن، راه فيك السحر. كما كنوجدوا الان في المجتمع ديالنا صبحوا كثير من الناس اللي كيتعاطوا لهذا الميدان بدون علم، غير يطلق اللحيه تطوال وراه كيقرا شي بركه ديال القران ويقول لك رانا كنصرع وكنخرج الجنون، صبح من هبه ودب بيدخل هذا الموضوع. هذا الشيء اللي خلانا نديروا هذا الاشرطه باش نوضحوا الناس ونبينوا لهم الغلط من الصحيح. ما يمكنش اي واحد يكون معالج كما الطبيب كيقرا 15 عام و20 عام باش يكون طبيب ويعرف يعني الحدود ديالو. حتى الانسان اللي كيصرع خصو يكون عنده علم الدين، علم القران، يعرف العالم الثاني اللي كيتعامل مع اي عالم هذا. اذا باش تحدد واحد الانسان واش مصاب بالجن ولا لا، لا بد خصك تسول هذاك الانسان اللي هو مريض واش كيشوف شي حوايج في المنام ولا ما كيشوفهاش، وعنده شي حوايج واش كيتصاب بهم في اليقظه ديالو ولا ما كيتصابش بهم. فاما التي في المنام مثال إذا كان كيصيبو القلق بصفة عامة، يعني ديما قلقان، القلق حتى في النوم، هذه أول علامة في المنام. ثانيا كثرة الاحتلام، الإنسان كيبقى يحلم كاع الليل، يعني كيشوف أحلام، كيشوف كوابيس. العلامة الثالثة الأحلام التخصيص ديالها المحزنة، المفزعة، المخيفة، كيشوف راسو كيطيح من جبل، كيشوف راسو يعني كيشوف شي رؤيات خايبين. كما نقولوا حنا الانسان اللي كيشوف مثلا الحيات في المنام ديالو، كيشوف العقارب، كيشوف الحيوانات مثل كيشوف كلب ولا قط ولا جاموسه ولا جمل الى غير ذلك من الاشكال ديال الحيوانات، هذه كلها علامات من علامات المس الشيطاني. كذلك من العلامات اللي في المنام ان الانسان كيتكلم هو ناعس او كيأنن مسكين. شحال من واحد ناعس وكيخرج اصوات في الليل ناعس وكيدوي كاع الليل ها وكيتفاجئ في المنام ديالو، يعني كيعطي واحد التأوهات او كاين بعض الاخر اللي مصاب، العلامه ديالو في النعاسه شنو هي؟ يقرض على انيابه، يعني كيزيط بالسنان ديالو، ناعس نائم الاسنان ديالو كيزيط بهم حتى يصبح الحال. او الانسان اللي كيقوم في المنام ناعس وكينوض وكيمشي، كيقولوا حنا بالدارجه ضربوا حمار الليل، ما كاينش حمار الليل، هذاك الجني اللي ساكن فيه كينوضو كيقودو كيمشي كاع الليل، هو غادي ناعس وما يعرفش شنو كيدير. كذلك من العلامات اللي في المنام الصراخ او الضحك او البكاء، كاين الانسان اللي ناعس في الليل هو كيبكي، ولا في النعاس ديالو كيبدا كيضحك، ولا في النعاس ديالو كيبدا يغوت حتى كيفيق في الليل. كذلك من العلامات ديال المس الشيطاني انه يرى وهو نائم انه يسقط من مكان مرتفع، ديما كيطيح من الجبل، ديما هو طايح يمشي بلاصه بعيده، او كيشوف في المنام انه كيمشي في المقابر وفي الاماكن الموحشه اللي كيخاف منها الانسان، او كيشوف الاحباش واوباش واشباح، او انه كيشوف راسو في الليل كيمشي في الماء او الدم، او كيشوف واحد الاناس باشكال غريبه، اما كيشوف واحد الناس طوال كيوقفوا عليه في المنام، ولا كيشوف ناس قصار بزاف وكيوقفوا عليه في المنام. كذلك من العلامه ديال المس الشيطاني انك تصبح الاحلام اللي كيشوف في الليل كتحقق في النهار، وهذا كله كتكون عنده واحد الاثار سيء على النفس، بحال داك اللي كيشوف حادثه في الليل وكتحقق في النهار، ولا كيشوف بان فلان راه مرض ولا مات والغد الصباح كيموت هذاك السيد. هذه كلها يا احباب، الانسان اللي غادي يعني يحدد هذا المرض يسول هذا السيد واش كيشوف في المنام هذا الرؤيات هذه، وهذا الشيء اللي شرحنا ووضحنا. اما الاعراض التي في اليقظه تسولوا، يعني ملي كيكون فايق في الحاله العاديه واش عنده هاد النقط اللي غادي نذكروا الان ولا ما عندوش، واش كيحس اولا بشي الم معين في عضو من الاعضاء ديال الجسم، يعني يقول لك اودي راه كضرني يديا ودوزت عند الطبيب وعطاني الدواء وبقى يديا هي يديا، ولا كيضرني راسي ودوزت عليه ومثلا درت سكانير وقالوا لي اودي راه ما عندك حتى شي حاجه، يعني عنده واحد الالم والطب ما عرفوش المصدر ديال هذا الالم، هذا غتعرف مباشره بانه شيء روحاني. كذلك الصداع الدائم، يعني الصداع عنده في الراس كما قلنا، ولكن هذا الصداع ما لقاوش ليه يعني الراس ديالو، او حاله الاكتئاب والضيق والشعور بالاختناق، ديما هو مخنوق، ديما خصو يخرج ما يريحش في الدار، ديما هو مخنوق، ديما الصدر ديالو مضيق عليه، ديما حازم. او كتلقى واحد الحاله ثانيه ان الانسان كيولي ينفر من الدار وينفر من الزوجه ديالو، والمراه حتى تنفر من الراجل ديالها وتسمح في ولادها وتسمح في الاهل ديالها وباغا غير الدع والطج. او كذلك زياده نبضات القلب، كاين الانسان اللي مسكين يولي يسخف القلب ديالو كيضرب كاع النهار، غير مريح في الدار وقلبه كيضرب، وقلبوا الاطباء القلب ديالو لقاو بان القلب ديالو صحيح ولكن عنده دقات قويه ما عرفاش منين جات، هذا كذلك يكون بالمس الشيطاني. كذلك كاين علامه اخرى، كاين الانسان اللي كيتقى الله وكيصلي وكيخاف الله ولكن هو مسكين مسكون، اش كيوقع عليه؟ شنو العلامات ديالو؟ هو الصدود عن ذكر الله وعن الطاعات، داك الجن ديما يعني ملي كيبغي ينوض للصلاه كينوض مسكين كيدير واحد الجهد، وحتى راه غادي يصلي كينسى، ما يعرف يصلى ثلاثه ركعات ولا صلى جوج ولا صلى ثلاثه، ديما كينسيه، يعني ما يستطعش باش يركز. وبعد مرات كتجي واحد الحالات معينه بحال في الصلاه كتجي شي دوخه، او كيسمع ودنيه كيصفروا، او مسكين غير يبدا يصلي يقول الله اكبر يبدا يبكي بلا شعور، يبدا يصلي هو كيبكي يبكي يبكي بداك البكاء ماشي من قلبه غير جاكو بقى كيبكي. او كاين الانسان اللي يقول الله اكبر وتجي الضحكه حتى يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ديما هذه الحاله كتنتاب. كذلك من علامات المس الشيطاني اللي كتكون في اليقظه هي حاله الغضب الشديد، الانسان اللي كيغضب واحد الغضب ما يتلاش يعقل شنو كيدير، كيقول لك اودي هذه الحاله اللي عندي انا ما عرفتش منين جات، شنو كندير ملي نغضب راه نهرس ونحرك كلشي وانا ما شعرش ما عارفش. كذلك من العلامات اللي في اليقظه الشرود الذهني، ديما الانسان مسكين مرفوع ما عاقلش على راساتو فين هو ولا شنو كيدير حتى يقول فين انا، ولا كتجي بالعكس. كذلك من العلامات الخمول في انحاء الجسم، يصبح الانسان كسلان، يقول لك سبحان الله السيد كنا كنشوفوه كان نشيط وكان كيخدم من نهار اللي وقع به الواقع، ومسكين غير الكسل غير مسكين ناعس في الدار، ما يتحرك ما يتململ ما يمشي ما يجي، الجن منعسو مخليه كوك. كذلك من العلامات اللي في اليقظه كيقول لك شي وحده ودي يديا كتنمل عليا، ولا راسي كيتنمل عليا، ولا رجليا كتنمل عليا، يعني عندي شي عضو من الاعضاء ديال الجسد اللي كيتنمل عليه بطريقه غير عاديه، بمعنى ان هذا الشيء كيحدث بدون ارتكاز الفرد على هذا الجزء، يعني شي واحد يقول لك اودي رجلي تشلات عليه ولكن كان مريح على رجليه، ولا يدي تشلات عليه ولكن كان متكي عليها، هذا ما يتكلى على رجليه لا على يديه، ديما مسكين الذات ديالو كتنمل عليه، هذه من علامات المس الشيطاني. كذلك ما يسمى بالتشنج. شو واحد يقول لك اودي ديما انا مشنج، دوزت اعطوني الدواء يعني كيفقد السيطره، ديما هو في حاله التشنج. هذا كذلك قد يكون من الجن، او ان الشخص كيشعر بان هناك من يتتبعه كاحساس او كرؤيه خياليه من العين، او بعض احساسات غريبه في الجسم. انسان كيقول لك اودي انا غادي كنحس بحال شي واحد تابعني، ديما خايف كيتخيل ليه الرؤى، كيدخل شي دار كيدخل عند شي ناس يقول لهم هاد الدار عندكم فيها شي حاجه، هو من لا يعلم الغيب، وهذيك الدار فعلا فيها شي مشكله، كيبدا يعني عنده واحد الاحساسات، هذيك الاحساسات كتسمى احساسات جنيه. اذا الخلاصه يا احباب لهذا الباب، ان الانسان اللي عنده حاله من هذه الحالات، سواء في اليقظه سواء في المنام، يعني توجد عنده واحد الحاله بشكل غير عادي، وهذه الحاله ديما كتكرر عنده، واما الحالات كلهم فيه في آن واحد او في اوقات متفرقه او اوقات متباعده، كتعرف بان هذا الشخص هذا اللي كان في واحد الحاله طبيعيه، وهذا الشيء جاء من بعد يعني ما كانش عنده في الاصل، وجاء بطارئ وعارض لا يعلمه الا الله، كتعلم بان هذا الشخص مصاب بما يسمى بالايداء الشيطاني. ولكن الشياطين او عالم الجن هو عالم خلق الله سبحانه وتعالى، وكل حاجه عندها الاسباب ديالها يا احباب. قاعده اصوليه كتقول الحكم على الشيء فرع من تصوره. قبل ما نحكموا على هذه الامراض خاصنا نعرفوها منين جات، كل حاجه عندها السبب ديالها. اذا الانسان اللي ضربوا الجن وكيقول لك عنده الاسباب ديال المس الشيطاني، الشيطان والجن ما كيدخلوش الانسان الا ملي كيفرط وكيبالغ. فاش اول حاجه كيبالغ في المشاعر ديالو. الجن منين كيدخلوا؟ الجن عاده كيدخلوا من ربعه ديال الحوايج، الخوف الشديد، الانسان اللي كيخاف بزاف كيضربوه الجن، او الغضب الشديد، الانسان اللي كيغضب بزاف كيسكن فيه جن، او الحزن الشديد، شي واحد مات ليه شي واحد اللي عزيز عليه وحزن، داك شده الحزن كيدخل ليها الشيطان، بحال المراه كيموت راجلها وكتحزن عليه وما كتصبرش كيضربها الشيطان، او الغفله الشديده، الانسان كيمشي مع الشهوات وكينكب عليها كيضربه الشيطان، او العارض اللي كيبقى الاخر هو ظلم الانس للجن بعلم او بغير علم. ظلمتي شي واحد من الجنون سواء انت عارف سواء ما عارفش، بالعلم بحال دوك الله يستر اللي كيستخدموا بعض العزائم، دوك الفقهاء اللي كيديروا العزائم وكذا باش يحرقوا الجنون، كيبقى هذاك كيبقى يحرق فيهم حتى واحد النهار كيضرب واحد فيهم. لا علاش؟ الاوهن الاسباب، او كاين اكثريه من الناس كيضربهم الجنون بغير علم، بحال كيمشي لشي بير خالي وكيلوح فيه شي حجره في الليل شي مكان مظلم، الجنون مجموعين بالكين يتعشى ويرمي عليهم حجره حتى كيضربهم، او كيدخل في شي مكان خارج ما عمر شي واحد دخلو، ما يذكر اسم الله ما يقول الدعاء وتيجي يدخل شي دار مهجوره كيضربوه الجن، او كي شرف الله ما سمعكم كيبول شي تقبه ديال شي حيط جحر فين كيسكنوا الجن. والاسباب ديال هذا الشيء كل شيء هو عدم اتباع الارشادات ديال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عطانا السلاح القوي شنو هو؟ هو الدعاء وحسن الذكر. اي حاجه عندنا الدعاء ديالها وعندنا الذكر ديالها، بير خالي عندنا نقولوا الدعاء، الدار ما مسكوناش نقولوا الدعاء، دخلنا لشي مكان خصنا نقولوا الكلام اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. معاشر الاخوه الاعزاء، اذا الانسان بعد ما يحلل المشكله اللي قدامه يعرف المرض اللي كاين شنو هو، وحنا الان بصدد اصابه ديال الجن اللي كتسمى المس الشيطاني، هو ان الانسان ضربوا الجن. الا عرفنا ان الانسان راه مسكون فعلا وفيه هاد العلامات اللي قلنا، اول حاجه كنصح الانسان اللي غادي يعالج قبل ما يبدا يا حبيبي خاصو يكون عنده الشروط والاداب ديال هاد العالم هذا، خاصو واحد الالتزام. شنو هاد الالتزام؟ اولا هاد السيد اللي غادي يصرع هذاك السيد وغادي يداويه خاصو يكون في قوه الايمان، يكون قوي ديال الايمان. باش قوه الايمان؟ يكون انه يكثر من التقرب الى الله، يطبق الاوامر ديال الله سبحانه وتعالى، يكون كي هو كيلتزم الحدود ديال الله تعالى، يكون هاد السيد بعداك اللي غادي يداوي لنا هاد المريض يكون انه كياكل حلال من العيش، وراجل كيكثر من ذكر الله ومن الطاعات، ما يكونش مشكوك فيه، لان الا ما كانش قوي الايمان ما ياثرش في الجن. ثانيا انه خاصو يكون كيرتل كتاب الله تعالى كما انزل، قال ربي سبحانه وتعالى في القران الكريم ورتل القران ترتيلا، ماشي تجيب واحد غادي يقرا على الجن هو القران مزروطو ما يقرا مزيان الايات كيقطع فيها. بحال واحد المره حضرنا لواحد الحاله، جا السيد يقرا على الجن، الجن غير شافو دخل وقف الجن ويعطي للفقيه واحد الطرشه، قال لي سير تسقم داك القران بعداك اللي حافظ عاد جي اقرا عليا. صدق، صباح الجن كيضرب الفقيه، علاش؟ لأنه لا يرتل القرآن. ثالثا، بعد ما يكون كيلتزم وكيخاف الله تعالى ويكون رتل القرآن، خاصو يكون صاحب العلم الكافي بميدان الصرع، خاصو يكون عنده علم كبير، لأن الشياطين والجين عندهم أبواب منين يدخلوا، ولا ما حطاش معهم يكفروه بالله تعالى ويدخلوا الباب الشرك. رابعا، أنه خاصو يكون يحسن الظن بالله وبكلام الله، يكون هذاك السيد اللي جاي بعدك اللي يقرأ على المريض يكون عنده واحد اليقين بأن راه عنده السلاح الأكبر للجن وهو كلام الله سبحانه وتعالى. ثم قبل ما يبدأ خاصو يتوجه بصدق وإيمان إلى الله، وعلى قدر درجة الإيمان على قدر درجة الشفاء. وخاص هذا الإنسان اللي غادي يصرع خاصو يكون خالي هو بعدك من المس والسحر، ما يكونش هو مسكون ولا فيت مسحور، لأن إلا فيت مسكون ولا مسحور يعاودوا الجن يرجعوا ويدخلوا ليه، خاصو هو ما يكونش تعرض لهذه الحالة هذا. ثم خاصو يكون هو متحصن بالوضوء قبل ما يبدأ في العملية ديال الصرع للمريض، خاصو يتحصن بالوضوء وبالأدعية وبالتعاويد اللي خلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآداب يا أحباب، ما يمكنش تعالج المرأة أو تعالج البنت وانت من راسك الراسة في بيت واحد، لا، خاص يكون المحرم ديالها. هذه أول خطأ كيديروه كثير من الناس. إلا سيدي بغيت نداوي مرأة ولا بنت، خاص يكون راجلها ولا باها ولا أخوها، شي واحد من المحارم خاص يكون حاضر، ماشي رفقي يدخل الدار ويقعد مع المرأة راس في الراس ويقولك باغي نصرعها من الجن. انت راك سمعتي جن وشيطان. وقبل ما نبدا سيدي في الاعمال، هذوك الناس اللي عندهم هذاك المريض اللي مسكون، اول حاجه ندور في الدار نقول لهم حيدوا التصاور، حيدوا التماثيل المعلقه، لان ملي كتعلق الصور البيت الذي فيه كلب وصور لا تدخله الملائكه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لان اول حاجه كتجيب الشياطين الدار شنو هما التصاور والتماثيل اللي كيكونوا في الدار، نسال الله العافيه. حيدوا الطابلو، حتى الا بغات المراه طابلو دير ليها ديال قراءه القران الكريم، دير لها طابلو ديال القران ديال الطبيعه، ما ديرش الصور والتماثيل فإنها محرمة. ثم إلا بغيتي تصرع واحد المريض ولا واحد المرأة وجات اختها وجات خالتها وعمتها، خاصك تأمرهم بالحجاب والتستر، كل شيء تستر، طبق أمر الله تعالى باش ربي سبحانه وتعالى يوفقك. ويا حبذا هذا الإنسان اللي غادي يداوي يكون حتى هو محافظ على السنة، يكون واحد اللحية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويلبس القميص الأبيض تطبيقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل ما يقرأ القرآن يجي سيدي غاسل الفم ديالو، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم نظفوا طريق القرآن، طريق ديال القرآن. قالوا يا رسول الله ما طريق القرآن؟ قال لهم هو الفم، باش نظفوا يا رسول الله؟ قال لهم بالسواك يكون منظف، والأفضل ما يكونوش معك الناس ساعات الرقية، لأن شحال من جني ما كيبغيش يحضر. علاش؟ لأن كيشوف كثرة الناس وكثرة العائلة قاعدة، الأفضل أنه ما يحضرش إلا المريض والولي ديالو أو المحرم ديالو. وقبل ما ترقي وقبل ما تداوي خصك تسول المرأة، إذا كانت حيضة ما تقراش عليها القرآن، ولا كان الإنسان جنوب صيفته حتى يغتسل عادي يمكن تبدأ معه الدواء الكلام الرحماني، خصو الطهارة لأنه هو كتاب مطهر. وقبل ما تبدأ خصك تشخص الحالة، أش غادي دير؟ غاطرح ديك الأسئلة اللي قلنا، شنو كيشوف المنام وشنو كيشوف اليقظة، باش تاكد بان الحاله اللي عنده حاله المس، لان كاين المس وكاين السحر وكاين العين كلهم كيتشابهوا، باش تعرف شنو عنده بالضبط. ملي تحدد المرض وتعرفوا بانه راه مس شيطاني، ايوا المريض سيدي يكون موضي ويكون على طهاره، وجهه للقبله الا كان ممكن، ومسك بالراس ديالو، يعني دير صبعانك على على على الجبهه ديالو ناحيه الجبهه باليد اليمنى، وتقرا عليه في الاذن اليمنى، ترتل عليه ايات الرقيه اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية. ولكننا تكلمنا عن الإنسان اللي غادي يرقي، حتى ذاك الإنسان اللي مريض راه إلا ما فيش بعض الأوصاف راه ما عمرو يتشافى، واخا يقراو عليه الطلبة ديال العالم كله، واخا نجيبو كاع اللي في هذا الميدان وكاع اللي حافظين القرآن راه ما يداوش، يبقى الجن ديما ساكن فيه. خاصو حتى هو تكون فيه بعض الشروط وبعض الآداب لابد يلتزم بها. أولا قبل ما نجيبوا ليه الفقيه، خاص يكون هذا المريض هذا يعرف، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى غادي يشافيه وغادي يداويه بالقرآن، ماشي يقول لك واسيدي نجربوا القرآن، مشينا عند الطب قالوا لينا ما جابش الله الشفاء، مشينا للسادة الأولياء شركنا بالله ما جابش الله الشفاء، أرى شوفوا الطلبة وشوفوا الناس اللي كيصرعوا تما، إلا درتي على باب التجربة ما عمرك تشافى. لا، خاص يكون عنده اليقين بأن ما كاينش اللي غادي يشفيه من غير كلام الله سبحانه وتعالى. وخاصو يقبل الدعاء والذكر والاستشفاء بالقران، حيت كاين شحال من مريض تقرا عليه وتعطيه واحد

بعد ما الانسان يقرا هاد الايات على المريض غادي يبانوا ليه حالات. حنا كنفصلوا هاد الشيء وكنبينوه، لان كاع اللي غادي الاشرطه اللي غادي توجدوا في هاد الباب هذا هي اشرطه جامعه. حنا بغينا نوضحوا المساله باش ما يبقاش عليها اثر او غبار. هاد الرقيه ملي كتقراها ما تنساش هاد الرقيه راه قران عنده واحد الاثر كبير على الجن. فاما بعد مرات كيكفيك الله سبحانه وتعالى تقرا غير هاد الايه تخرج الجن، لان الجن حتى هما معادي بحال الانسان. كيقول لك هاد بنادم هذا راه عفريت، هذا جن، هذا ما تقدرش عليه. كيقول لك هذاك السيد هذاك ضعيف مسكين، هذا قادر ويش داخل سوق راسه. كذلك الجن هما انواع. بعد مرات كتقرا على المريض كتلقى بان الجن ضعيف ما كيحضرش كاع، غير كيسمعك كتقرا هاد البركه كيخرج بحالو معبر وما كيجي. واما بعد اللحظات كطيح في واحد الجن اللي عنده واحد الدرجه من القوه، اش كيدير؟ ملي يسمع القران كيظهر وكيحضر وكيتكلم معاك، غير يسمع داكشي يعني الدعاء الخالص لله وكيسمعك يعني كتقرا من القلب ديالك، كيحضر القران وكيحضر وكيظهر. ولكن الى بان الجن عنده ربعه ديال المراتب، هذه على حساب التجربه ديالنا، ربعه ديال المراتب اللي كيبان فيها الجن. الاولى كيحضر الجن في الانسان بالعلامات معينه، باش كتعرف الجن بانه حضر ولا ما حضرش بلا ما يتكلم. هو انك تقرا على الانسان كتشوف بان البصر ديالو ولا يعني كيشخص البصر ديالو، عينيه كيخرجوا. انت كتقرا عليه الانسان مابقاش كيرمش وعينيه يعني المومو ديال عينيه كتشوفو خرج، كتعرف بان الجن راه حضر. واما بعد مرات كيحضر بالكلام، الانسان كتقرا عليه القران وكيولي يدوي معاك. هو شلح ما يعرفش العربيه كيولي يدوي بالعربيه، ولا هو عربي كيولي يدوي بالفرنساويه، ضربو جن فرنساوي. وهاد الحالات شنا حاله في مدينه اكادير، واحد الفتاه شلحه ما عمرها قرات العربيه ولات كدوي بالعربيه الفصحى. ملي جينا نشوفو لقينا الجن اللي فيها هو قادم من قضاة الجن يتقن اللغه العربيه وهي ما عمرها قرات في العربيه. او بعض اللحظات كتقرا على الجني يعني الانسان كتقرا عليه كتولي فيه واحد القوه كبيره، كيولي قدامك كياكل في الكيسان، الحديد كياكل البراد يدخلوا لفمو وياكلوا، كتولي فيه واحد القوه ماشي قوه البشر، كتعرف بان هذه القوه هي قوه جنيه. وفي هذه الحاله يعني الحاله الطبيعيه اللي كيوقع فيها هذا الشيء، ان المريض كيفقد الوعي ديالو. المريض كيفقد الوعي ديالو تماما، بحال دقيتي ليه شي بره ديال المخدر ما يبقاش يعقل. تدوي مع الجني وتضربو وتقرا عليه، وملي يفيق الانسان ويستيقظ الانسان ما يبقاش شعر، ما يعرفش اشنو واقع. هذه كيتسمى الحاله العاديه. اما الحاله الثانيه هو ان الانسان كيحضر فيه الجن ولكن كيوعى بعض الاشياء وبعض الاشياء اخرى ما كيوعاش بها. بحال داك اللي كيقول لك اودي شفت واحد الحلمه ولكن تفكرت منها شي حوايج وشي حوايج ما تفكرتهمش، يعني في نفس الوقت ما كيتحكمش في النفس ديالو قولا او فعلا. كيقول كيعرف بان شي واحد حاضر فيه كيتكلم، وتا هو يعني مره كيغيب مع الجني ومره كيعقل. الحاله الثالثه هو ان المريض كيوعى بداك الشيء كله، يوعى بالكلام وبالفعل، ولا ضربتيه كيحس حتى هو، لكن مسكين فاقد الاراده ديالو ما يتحكمش بنفسه، ولكن اللي كيوقع قدامه كيشوف فيه وعارفه. اما الحاله الرابعه وهي الاخيره هو ان الانسان كتبان عليه شي علامات ملي كتبدا تقرا عليه، ولكن ما كيفقدش الوعي ديالو، كيكون في كامل الوعي ديالو. هذا باستثناء بعض الامور العضويه الفيزيولوجيه اللي كتحدث. انسان واعي كتقرا عليه ويبدا يبكي بحال المراه، مسكين ما عنده اراده، كيبان لك الدموع كيخرجوا خارجين ليه الدموع. قرينا على الانسان كيبكي ولكن بدون الشعور ديالو. ولكن باش نعرفوا الانسان كيبكي بالجن ولا كيبكي بالصح كاين علامات. البكاء ديال الجن ماشي هو البكاء ديال الانسان كيبكي عادي. كاين اللي مسكين ما فيه والو ولكن ملي تقرا عليه القران قلبه شي بدا يبكي. ما يمكنش تقول لي انت مسكون فيك الجن، لا، اللي مسكون باش كنعرفوا البكاء اولا ماشي لخاطرو، ثانيا ان الدموع منين كيخرجوا؟ كيخرجوا من اليسر ديال العين ولا كيخرجوا من الوسط ديال العين، اما من هذا الجنب الفوقاني ديال العين، واما الا شتي الدموع كيخرجوا من وسط عينيه يعني من الوسط ديال الجفن، عرفها بانها هي الدموع ديال الشيطان. لان الدموع ديالنا حنا هي كتخرج يعني من الجهه السفلى، هذه وحده. ثم الدموع اللي كتخرج بسبب الجن كيكون الطعم ديالها فيه المراره، وهذا كيخالف الدموع العاديه. الدموع العاديه اللي كنخرجوا حنا كنخرجوها من الركنتين ديال المقلتين وكتكون مالحه، دموع دي من مالحه.